مجرد بعض الحظوظ العادية الدنيوية التي ستحرم منها، ان يسحب منك الجرين كارد، يسحب منك الجنسية، يسحب كل هذا، ليس معتبرا ان تقول الكفر، كل هذا ليس معتبرا ان تصرح بالكفر او تفعل الكفر. طيب ايضا في لما قلنا لكم ان التقية في الشرع اصلها معناها الحذر من الكفار، التقية بمعناها في الشرع بمعنى الحذر، هي معناها في اللغة هكذا اصلا، يعني اصلها الحذر عند الخوف منهم بسبب ظهورهم وغلبتهم، تكون باخفاء المعاداة لهم او بمداراتهم باظهار القول اللين والمعاشرة الحسنة لهم، فهذا ما يجوز اظهاره مع الخوف. يعني ممكن سلام اهلا هاي الذين يعيشون معه، ممكن تسلم عليه عادي بالسلام جود مورنينج، مش عارف حسب اللغه بونجور بونسوا، اي حاجه من المصطلحات هذه ممكن تسلم عليه تبشله تعمله، هذا نعم ربما هذا اظهار اللين المعاشره الحسنه، يجوز انك تعمل هذا اذا كنت انت خايف منهم في معاداتهم هذا. اما ان اظهر فوق ذلك، يعني يظهر فوق ذلك يعني يذب عنهم وعن عمل يدافع عنهم وعن شريعتهم وعن قانونهم وبيحسن فيه وبيكتب فيه وعمال يدبش لي شعر وجمال وبيعمال يسهله، كيف هذا تقول لي ان هو عنده تقيه وان هو نتيجه ان هو سخيف منهم نتيجه شيء؟ يعني انت هذا قلنا الضروره تقدر بقدرها، فهذا اذا اظهر يجوز لك نعم تظهر القول اللين المعاشره الحسنه لهم، فهذا ما يجوز اظهاره مع الخوف. اما ان اظهر فوق ذلك بالذب عن الكفار او نصرتهم او القتال معهم، فهذه ولا ظاهره مكفره بذاتها، هذه لا يجوز شيء منها الا مع الاكراه الملجئ، مع طبعا ان الاكراه مع كل القصه دي حتى الاكراه الملجئ، اخذوك ويقتلوك لو اذا لم تذهب معهم او تقول هذا القول، لكن قالوا لك روح اقتل المسلمين هنا، اقتل هؤلاء، يلا اضرب الطائره الان، بضغط على الزر هذا واضرب ونزل القذائف هذه حتى تقتل هؤلاء المسلمين في العراق او في افغانستان او في الصومال او في اي مكان، وانت تضغط، هذا لا يجوز، لا يجوز، هذه هي الموالاه، اذا فعل ذلك لا يحتج بالاكراه هنا، فنفسك ليست اعز من نفس هذه الانفس البريئه التي تقتل من ابناء المسلمين، لذلك هذه الموضوع الاجماع على ان الاكراه لا يجوز، اجماع المسلمين جميعا بجميع الفرق والملل والنحى المنتسبه الى الاسلام والاهل القبله يقولون لا يجوز الاجماع على ان الاكراه لا يجوز قتل المسلم بغير حق. بتروح تقتل لي واحد مسلم وتقول انا عشان مكره هيقتلونا، لا تقتل انت ولا يقتل هو. في هذه الحاله لذلك بعض حدث مشابه هنا، بعض الناس صاروا او بعض العلماء تساهلوا في المساله فصارت التقيه اللي هي المدراء هي التقيه، يعني طب المدراء التي بنتكلم عن اللين هي اقرب الى المدراء وليست اللي هي الاكراه بضوابطه الصارمه، هذه هي اللين المعاشره، هذه ممكن يكون من باب المدراء، يعني هذه الحاله. فاذا اما التقيه بمعنى اللي تكون بمعنى الموالاه الظاهره هذه بدون خوف وبدون اي قيود، هذه فهي موالاه ظاهره خلاص، ما تقيه يعني انت بتتعامل معهم بتزعم انك خايف من ايه؟ بتتوقع خوف على مسائل، يعني ايش اللي انت خايف؟ يعني تكون الكفر وتكفر بالله وتكفر بالله وتسب القران وتسب الرسول وتتلفظ وتقاتل معهم ضد المسلمين وتدل على عوراتهم، تقول لي ان هذه تقيه؟ هذه موالاة ظاهرة ولا يعتد بقولك بخوف ولا شيء من هذا القبيل، هذا الإكراه الموالاة ظاهرة، السب والألفاظ التي فيها سب صريح أو بالغمز واللمز أو بأي شيء أو بفعل، هو هذا الذي يشترط فيه يجوز فيه الذي يترخص فيه في هذه الحالة، في حالة واحدة في الإكراه الملجئ هذا الذي يجعلك إن خلاص ستقتل، بدنك عضو من اعضائك سيبتر او يتلف،

لكن بالتحقيق من ظاهر الآيات وما قاله ابن القيم وغيره من العلماء فإن آيات سورة آل عمران التي هي اللي يستدل بها من يعتبرون يتساهلون في قضية التقية ويرخص بها ويعتبرونها هكذا لا يتخذ المؤمنين كثيرين أولياء إلى قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه يكون معناها لا توالوهم ولكن اتقوهم واحذروهم عند الخوف منهم. وهذا ماذا تراه الأئمة البغى والقرطوي وابن كثير في تفسير الآية. إذن إن الخلاصة هنا إن الموالاة الظاهرة هو كل ده. لماذا قالوا ذلك؟ هم يقصدون أن الموالاة الظاهرة غير مكفرة ما لم تقترن بها موالاة قلبية واستدلوا بموضوع إلا أن تتقوا منهم تقاة في هذه الحالة. لا يا سيدي، أنا قلنا لك إن هذا شرط فاسد أصلا، موضوع إنك تقول إلا أن تقترن بها موالاة قلبية. لا، هي في حد ذاتها الموالاة، موالاة الكفار هذه موالاة، هذا كفر في حد ذاته، كفر أكبر في حد ذاته، ولكن بنوع من موانع وضوابط التكفير فيما بعد ذلك، وننظر في الشروط والضوابط التي تكلمنا عنها وخاصة في موضوع الصحابي رضي الله عنه حافظ بن أبي بلتعة. إذن هذا هو الذي تكلمنا فيه، ان السبب في ذلك ان الذين يقولون ان الموالاه الظاهره غير مكفره الا بشرط اللي هو الموالاه القلبيه، ولكن ولذلك يقولون ان التقيه موالاه ظاهره حتى يصلوا الى قضيه ايش، ممكن الواحد يجاري الكفار يفعل معهم ويقول ويقول كفرا او يفعل كفرا، ولكن هذه تقيه جائزه مرخص بها، وحتى الذي يفعلها فهذه الحالة فإنه إنها ليست حتى لو اقترن ما فعل فإنها يعني ليست كفرا أكبر. ولكن قلنا لهم حتى الذين استدلوا من العلماء الفارقين قالوا إن التقية ولا ظاهرة اشترطوا لها القيود التي في أي سورة النحل الآية 6 إلا أن تتقوا منه إلا من أكره وقلبه مطمئن بها، اشترطوا في التقية نفس الشروط اللي هي اشترطوا فيها الذي يفعل التقية ويحذر الكفار ويواليهم ظاهرا يعني فإنه يشترط فيه أن يكون مكرها، والإكراه هو الإكراه الملجئ وهو الذي قلنا لكم إما التهديد إنه يخشى أن يقتل أو يكلف عضو من أعضائه أو يعذب عذابا شديدا، هذا هو الذي لدينا اليوم، ولا أريد أن أرهقكم في هذه المسألة، لكن هذا هو الذي إن شاء الله في الدرس التاسع القادم إن شاء الله سنحاول إن شاء الله نفرق بين صور أخرى اللي هي الفرق بين المداهنة وبين المدراء، ونتكلم عن صور أخرى، لأن أنا أريد الدرس القادم إن شاء الله والدرس بعد النهاية يعني نختم بعشرة دروس إن شاء الله، يعني الدرس القادم قبل الأخير واللي بعده إن شاء الله يكون الدرس الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى، برغم أنني اختصرت كثيرا جدا بإيجاز، وإن شاء الله لعل الله يوفقنا إن شاء الله، ونحاول نجمع هذه المادة في كتاب إن تيسر الحال إن شاء الله، وإن لم يتيسر فهذا ما عندنا، وبارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع وأن يستخدمنا لنصرة هذا الدين، وأن يجعل كلامنا هذا خالصا لوجه الكريم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.